بسم الله الرحمن الرحيم. باب الإضغام الكبير. قسم من أقسام الإضغام، أعني كلمة الكبير، لأن الإضغام مدروس في التجويد ومعروف بأنه جعل الحرف الأول كالثاني مشددا، فهو إدخال الأول في الثاني، إدخال الأول في الثاني بعد جعل الأول كالثاني، يعني تجعل الحرف الأول مثل الحرف الثاني تماما، حرفا وصفة، ثم بعد ذلك تدخله في الثاني لتجعلهما حرفا واحدا مشددا. وهذه الأمور معروف، ومعلوم أن دارس القراءات قد خط مرحلة التجويد إلى القراءات، فهذه الأمور معلومة لديه، فلا داعي لبسط الحديث عن الإضغام كلية، لأني أتعامل مع دارسي القراءات، ومرحلة التجويد بالنسبة لهم مرحلة قد تخطوها. فأما عن الكبير فقلت هذا هو قسم من أقسام الإضغام، لأن الإضغام يا صغير يا كبير، وبعض الناس وبعض العلماء حذفوا المطلق من الأقسام، قالوا لأنه لا يترتب عليه أي مشكلة، ولم نجد فيه خلافا، وبعض العلماء ذكره تتميما للأقسام حاجة لهذا القسم من أقسام الإضغام، فلم يوجد إضغام مطلق سواء مثلين أو متقاربين أو متجانسين، مضغم أو مختلف فيه، الكل مجمع على إظهاره في كل الأقسام بالنسبة للمطلق. أيضا الإضغام الكبير، معنى الكبير يعني أن الحرفين متحركين، الحرف الأول متحرك والحرف الثاني متحرك بأي حركة، سواء اتفقت الحركة أم اختلفت، يعني لو كان الحرفين مفتوحين مثلا أو مضمومين أو مكسورين أو فتحة وضم أو ضم وكسرة، المهم متحركين بأي حركة كانت. ولذلك إن في كل القرآن سواء في كلمة أو في كلمتين كان في عمل زائد بالنسبة لطرق الإضغام عن أخيه الصغير، فأنت بالنسبة للصغير تستلم اللفظ جاهز، اضرب بعصاك مثلا في الصغير، اضرب بعصاك، فأنت تعمل عملا واحدا، تقوم بإضغام الأول في الثاني واجعلهما حرفا واحدا مشددا. أما في الكبير فأنت تعمل أكثر من عمل، ولهذا سمي كبير. بعض العلماء يقولون لانتشاره في اللغة، أو يقولون لأنه كثير في القرآن الكريم، أو يقول لأنه واسع، لكن الصحيح أنه كبير أي في العمل، لأنك ثم تقلب ثانيا ثم تضغم ثالثا ثم تجعل الحرفين حرفا واحدا رابعا، فهذه طرق الإضغام بالنسبة للإضغام الكبير. أول شيء نسكن الحرف الأول من الحرفين المثلين مثلا الكبير، ثم بعد ذلك نقلب الأول كالثاني، إذا كانت مثلا مناسككم مثلا أسكر الكاف الأولى ثم أدخل الكاف الأولى في الكاف الثانية، ثم بعد ذلك إن كان الحرفان مختلفين أجعل الأول كالثاني، وإن كان مثلين أكتفي بعمل واحد وهما أدخل الكاف في الكاف، لكن إن كان الحرفان مختلفين أقلب الأول كالثاني ثاني ثم بعد ذلك أجعلهما حرفا واحدا. فتأمل، إن كان الحرفين مختلفين فيه 4 طرق للإدغام، وإن كان الحرفين مثلين فيه 3 فقط. هذا في الكبير كله، أما في الصغير فعملين فقط، العمل الأول إدخال الأول في الثاني، والعمل الثاني جعلهما حرفا واحدا مشددا فقط، وسقط تسكين الأول وتحريك الثاني بالصورة التي معك مثل اضرب بعصاك. والمثلين معروفين اللي هما يعني الحرفين المتماثلين في الصفة وفي المخرج. والمثلين طبعا لما كان الصغير لا إدغامه إلا في مسألتين، إذا كان الحرف الأول حرف مد أو إذا كان الحكت، فهاتان صورتان ممنوعتان من الإدغام بالنسبة للصغير. أما في الكبير فمختلف فيه وهو الذي معنا الآن، وأما المطلق فقد قلت لكم حذفه البعض وأوجده البعض، حذفه البعض لأنه ليس فيه اختلاف وليس في حصول صورة لغوية أصلا، وإنما هي صورة أخذت من التتميم من عكس الصغير، والبعض لم يلتفت إليه ولم يذكره. فعندنا الإدغام الآن يا صغير يا كبير فقط، فأما الصغير فقد تحدثت عنه، وأما الكبير فهو الذي نتحدث عنه الآن وهو المختلف فيه. والمثلان صورة واحدة، يعني لو حبينا نقسم الإدغام من حيث الكبير باعتبار الحرفين لا بحيث الأقسام، هيكون الحرفين الملتقيين إما أن يتماثلا أو يتقاربا أو يتجانسا، وتركنا المثلين المتباعدين، يعني المتباعدين متروك والمطلق أيضا متروك. فالمثلين صورة واحدة، حرف التقى مع حرف، والمتقاربين 3 صور لأنه يتقارب يا في الصفة يا في المخرج يا كلاهما، والمتجانسين صورة واحدة. يبقى عندنا مثلان ومتقاربين ومتجانسين. فالمثلين قلنا صورة، والمتقاربين 3، والمتجانسين صورة، فهذه 5. لو على بقية الأقسام يكون المتباعدين صورة، فيكون الآن 6 صور لهذا التقسيم الأربع، مثلين ومتجانسين ومتقاربين ومتباعدين، يكون الآن 6. الذي زاد في هذه الأقسام هو المتقاربان، لأن تقارب يا في الصفة يا في المخرج يا في كلاهما. طيب ننتقل إلى الباب. الباب هنا حديثه معقود عن أو على المثلين فقط، باب الإدغام الكبير تقدر تقول المثلان. سؤال، هل الإدغام هنا في هذا الباب من باب الكامل أم من باب الناقص؟ الجواب، الإدغام هنا بالنسبة للشيخ السوسي كما سنتحدث عنه هو من باب الكامل، يعني إدغام الحرف والصفة معا. بعد هذه التقدمة ننتقل إلى الباب. يقول الناظم: ودونك الإدغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري فيه تحفل. يعني إليك باب الإدغام الكبير ورئيسه أبو عمرو البصري الإمام المعروف، فهو الذي احتفل به واهتم به وجمعه واعتنى به. هذا شرح البيت. ودونك الإدغام الكبير، الإدغام مفعول دونك والكبير صفة، وقطبه والبصري صفة لأبي عمرو، وتحفل حال. ذكر الإدغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري فيه تحفل، يعني احتفل به واهتم. لكن كيف يقول وقطبه أبو عمرو البصري فيه تحفل والباب بعد ذلك للسوسي، وما شيخنا أقرؤونا بالإدغام للسوسي، وكل العلماء قالوا قرأنا بالإدغام للسوسي في هذا الباب، فيقول الشيخ وقطبه أبو عمرو؟ والله الجواب إن الشيخ الشاطبي كان على درجة كبيرة من الأخلاق والنبل، وكان يسند كل شيء إلى موضعه وفي مكانه، فقال وقطبه أبو عمرو يعني سيده، فقطب القوم رئيسهم وسيدهم، قطبه أبو عمرو، أبو عمرو يقصد أحد الأمور الآتية: واحد، أن أبا عمرو هو الأصل، فهو أصل الإدغام بالنسبة للسوسي، فالسوسي هو الذي أخذ منه، هذه واحدة. الثانية رقم اثنين، أنه أسند باب الإدغام لأبي عمرو احتراما له لأنه الإمام والسوسي هو الراوي، فأراد أن يحفظ ماء الوجه للشيخ الإمام حتى لا نغفله ونتركه. الثالث رقم ثلاثة، أنه ذكر كلمة أبو عمرو وقطبه أبو عمرو لمراعاة الإسناد، فأنت تقول قرأ فلان عن فلان عن السوسي عن أبي عمرو، فحتى فذكر أبا عمرو في البيت. رقم أربعة، أنه هو الذي اهتم به، يعني السوسي لم يهتم به، ولكن الذي اهتم به وجمعه وقرأ به وأقرأ به كثيرا هو أبو عمرو. إذن عندنا أربعة أمور في تفسير وقطبه أبو عمرو: واحد، الأصل، اثنين، الأدب والاحترام مع الشيخ، ثلاثة، الإسناد، أربعة، الاهتمام، أي هو الذي اهتم به. كما يتعلم شخص العلم مثلا ويسند العلم إلى شيخه، يقول والله أنا ما تعلمت، السبب في هذا كله هو فلان، شيخي هو الذي أخبرني بهذا، وشيخي هو الذي علمني. فتأدبا يسند الطالب العلم إلى شيخه لا إلى نفسه، تأدبا مع شيخه، ومن يعني هذا الذكر من هذا القبيل. وقد بينت ذلك في هذه الأمور الأربعة. ثم إن هذا الإدغام الحرفين الملتقيين إما أن يكون في كلمة أو في كلمتين، إحنا الآن مقصدنا على المثلين فقط، يعني الحرفين المتماثلين الملتقيين خطا، وهذا هو شرط الإدغام. شرط الإدغام أن يلتقي الحرف الأول مع الثاني خطا، يعني في المصحف. فمثلا كلمة أنا نذير لم تدغم لأن الألف فاصلة بين النون الأولى والنون الثانية. هذا هو شرطه. وطبعا القصد منه والفائدة منه هو طلب التخفيف، فبدلا من أن يعمل اللسان عملين يعمل عمل واحد تخفيفا عليه، خاصة إن في بعض الحروف تكون صعبة على اللسان وخاصة إن في بعض الصور تكون صعبة على اللسان من أنه ينتقل من كسر إلى ضم، فلما يدغم الحرفين ويعمل عملا واحدا يكون أسهل عليه. وأحيانا تأتي أغراض الإدغام وفوائد الإدغام لغير ذلك، مش عملية الاختصار فقط أو الإيجاز فقط أو التخفيف على اللسان فقط، هناك أمور أخرى غير هذه الأمور، معنوية ولغوية، ستأتي في حينها إن شاء الله تعالى. فأغراض الإدغام وفوائد الإدغام كثيرة جدا، وأظن أني قد يعني تعرضت لها في درس من الدروس قبل ذلك. فالحرفين الملتقيين المثلين إما أن يكون في كلمة أو في كلمتين، فاللذان جباههم ومناسككم وسلككم وغير ذلك. فاقتصر الإدغام في الحرفين المتماثلين من كلمة أو في كلمة على كلمتين فقط في القرآن الكريم، كلمة مناسككم في سورة البقرة وكلمة سلككم في سورة المدثر. وما عدا هذين اللفظين أو هاتين الكلمتين ليس فيه تعويل على الإدغام في باقي كلمات القرآن الكريم من هذا النوع. وهذا معنى قول الناظم: ففي كلمة عنه مناسككم وما سلككم وباقي الباب ليس معولة. معنى معولة، كلمة معولة، ويصح معولة، يعني السوسي لم يعول الإدغام، بمعنى أنه لم يحمل على باقي المثلين في الباب، ويقصد بباقي الباب ما كان من المثلين فيما عدا هاتين الكلمتين. ففي كلمة، يعني المثلين في كلمة واحدة، وباقي الباب ليس معولة، أي هو الشيخ لم يعول الإدغام على باقي الكلمات في هذا النوع، يقصد من كلمة. ومناسككم مبتدأ، وما سلككم معطوف عليه، أي مناسككم في كلمة عنه وسلككم، وباقي الباب باقي مبتدأ والباب مضاف إليه، وليس معولة، ليس واسمها وخبرها، والجملة خبر باقي. فباقي الباب ليس معولة جملة اسمية كبرى، وقد بينت معنى كبرى أن المبتدأ جملة فعلية. أما ما كان من كلمتين، إذا التقى المثلان من كلمتين بأن يكون الحرف الأول من المثلين آخر الكلمة الأولى، والحرف الثاني من المثلين أول الكلمة الثانية، فهو مدغم في كل القرآن الكريم، وما كان من مثلين في كلمتيهما، فلا بد من إدغام ما كان أولا. ما كان استبعاد وشمول، من مثلين يعني ما وجد من مثلين ليشمل كل شمول المثلين في القرآن، في كلمتيهما يعني ما وجد المثلان في كلمتين فلا بد من إدغام ما كان أولا، يعني الحرف الأول ما كان أول الكلمتين يدغم في الثاني. فأولا حال ما كان، أولا خبر كان، أيوة ما كان هو موجودا أولا. لكن هذا الإدغام سيقيد بشروط ستأتي، إلا أنه مثل في البيت الآتي، قال: مثل ك ليس على سبيل الحصر وإنما هو على سبيل التمثيل، لأن قوله من مثلين يفيد الشمول. كيعلم ما فيه هدى، أي مثل يعلم ما فيه هدى، طبع على العفو وأمر، كل هذه أمثلة. ثم نظر إلى الشروط وقال: إذا لم يكن تاء مخبر أو مخاطب أو المكتسي تنوينه أو مثقلة. مخبر أو مخاطب أو المكتسي. تنوينه يصح أن يكون نائب فاعل، أو تنوينه أو مثقلا. هذه شروط، شروط للحرفين المتماثلين. الشرط الأول أن لا يكون الحرف الأول من المثلين تاء متكلم وعبر عنها بتاء الإخبار، مثل كنت ترابا كما مثل بعد ذلك. الشرط الثاني أن لا يكون الحرف الأول من المثلين في من كلمتين تاء خطاب، مثل أنت تكره. الشرط الثالث أن لا يكون الحرف الأول من المثلين ثمنا، مثل واسع عليم، واسع. الشرط الرابع أن لا يكون الحرف الأول من المثلين مشددا، مثل تم ميقات وخر راكعا. وسبب ذلك أن التاء في كنت ترابا دالة على التكلم، فلو أضغمت لذهب التكلم، وكذلك المخاطب. أما التنوين فهو فاصل بين الحرفين المضغمين، وأما المشدد فإنه كذلك، لأن هناك حرف متحرك بين الحرف الساكن والحرف المتحرك الذي بعد الحرف المتحرك من المشدد. فالحرف الأول من الأول مشدد وهو حرفين، وبعده الميم في ميقات وهذا الثالث، فلو أضغمنا سنضغم الميم الأولى في الثانية. كيف تضغم الميم الأولى؟ أي ميم؟ الساكنة الأولى أم المتحركة الثانية؟ لأنها أصلها تم ما، تم ما، فحرفين، الأول ساكن والثاني متحرك، وبعدها الميم في ميقات متحركة أيضا. فهذا هو سبب امتناع إدغام المثلين في هذه الأمور وفي هذه الأحوال الأربع بهذه الشروط التي وضحها الشيخ وذكرها. وقد مثل بعد ذلك ك كنت ترابا، أي مثل كنت ترابا، وكل هذا مضاف إلى كنت، ومثل حال. وإذا لم يكن تاء مخبر تاء خبر، ومخاطب معطوف على تاء، والمكتسي كله معطوف عليه، أو مثقل كذلك. هذه الشروط العامة والموانع العامة لامتناع إدغام المثلين من كلمتين. إذا وجد أي شرط من هذه الشروط فالإدغام ممتنع. هذه تسمى بالشروط العامة. هناك شروط أو موانع خاصة، هناك موانع خاصة تأتي بالنسبة لإدغام المتماثلين من كلمتين. ومن ذلك ما يأتي: واحد، يحزنك كفر. الشروط متوفرة، فلم يكن الحرف الأول لا تاء متكلم ولا تاء مخاطب ولا الحرف الأول منون ولا الحرف الأول مشدد، يعني شروط متوفرة، والحرفين التقيا خطا، فارتفع المانع ووجد السبب. والشرط إذا واجب علينا أن نضغم، لكن العلماء أجمعوا على إظهاره، فقال في شأن ذلك: وقد أظهره في الكاف يحزنك كفره، إذ النون تخفى قبلها لتجمل. الضمير في أظهره يرجع على رواة الإدغام عن السوسي. وأصل الكلام وقد أظهره يحزنك كفره. وقد أظهره يحزنك كفره. ما السبب وما العلة في ذلك؟ نظر العلماء إلى الألفاظ، فلا بد في القراءات أن تتماشى وتتساير مع اللغة العربية، فوجدوا أن هناك في هذا اللفظ إخفاء حقيقي، يحزنك كفره. والإخفاء الحقيقي نوع من التغيير في الكلمة وعلة من العلل. ثم يأتي الإدغام لو أدغمنا ويكون علة ثانية. إذا سيجتمع في هذا اللفظ إخفاء وإدغام في مكان قريب مع الكاف، والكاف مع الكاف التي بعدها، فالنون مع الكاف إخفاء والكاف مع الكاف إضغام. فأمران فيهما تغيير اجتمع على كلمة واحدة. خذ سببا ثالثا، أنهم لما أدغموا وقالوا يحزن كفره لم يجدوا جمالا ولا محافظة على أصل اللفظ، فأبقوا الإظهار ومنعوا الإدغام لهذه العلل، أو هما علتان الآن فقط. الأولى وجود الإخفاء الحقيقي، والثانية الحفاظ على أصل اللفظ وجماله. وأزيد، الثالثة أن الكلمة لا تتحمل أكثر من تغيير واحد، وأن محل التغيير قريب، يعني قريب من بعضه في ذكر الحروف. فلو كنت تريد أن تغير في أول الكلمة وفي آخرها فلا بأس، لكن تغير في محل واحد هذا أمر ثقيل على الكلمة. فامتنع الإدغام ووجب، وأقول ووجب، الإظهار الواجب في يحزنك كفره لهذه الأسباب، محافظة على الأمور اللغوية وعدم المساس بالكلمة القرآنية حتى لا تعل وتكون صحيحة ويصل نطقها نطقا صحيحا إلى السامع، فلا يغيب منها معنى من المعاني بسبب الإدغام. لكل هذه الأسباب أجمعوا على الإظهار ومنعوا الإدغام، وهذه موانع الإدغام. هذا هو المانع الأول من الموانع الخاصة. المانع الثاني، المانع الثاني وهو يتمثل في إذا كان أول الحرفين المثلين من كلمتين فيه إعلال بالحذف، إعلال بالحذف. ما معنى إعلال بالحذف؟ يعني يكون الحرف الأول محذوف بسبب دخول جازم عليه. فقد اختلف أهل الأداء في ذلك ولم يوجبوا وجها واحدا، اختلفوا بين الإظهار والإدغام. وقد وقع هذا النوع، أعني من المثلين محذوف بسبب دخول جازم عليه، وقع هذا النوع في ثلاثة مواضع في القرآن الكريم فقط. الموضع الأول في سورة آل عمران، ومن يبتغي غير الإسلام دينا. لاحظ أن يبتغي فعل مضارع مجزوم بمن وعلامة جزمه حذف الياء، وهو مرسوم في المصحف بغين واحدة، يبتغ غيره، وليست الياء موجودة، لأن الذي أذهب الياء دخول الجازم. والثاني في سورة يوسف، يخلو لكم، أصلها يخلو لكم، فهي اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم، يخلق أصلها يخلو، فجزمت في جواب الأمر اقتلوا، ونحن نعلم أن الأمر لا بد له من جواب، فإذا كان معتلا مثل يخلو جزم بحذف حرف العلة فصار يخلق لام فقط. والثالث في سورة غافر، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، أصلها يكون، وإن يكون كاذبا، اقرب وإن يكون، إن حرف جازم ويكون مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون على النون، يكون وإن يكون كذبه، فلما سكنت النون التقى ساكنان، النون الساكنة هذه والواو المادية التي قبلها، فلا بد من حذف أحد الحرفين تفاديا لالتقاء الساكنين، فحذف الثاني أم حذف الأول؟ ليس الحذف اعتباطا، وإنما الحذف في الأخير فقط. لماذا؟ لأمرين، لأن الحذف في الأطراف أسهل من الحذف في الأوساط، كلما كان الحذف من أطراف الكلمة كلما كان أسهل. والثاني أن حذف النون لا يترتب عليه إشكال، وإنما لو حذفنا الكاف ما هو الإشكال؟ حذفت النون لالتقاء الساكنين كما قلنا، لما حذفت النون صار الفعل يك، طب والواو المادية؟ الواو المادية حذفت أيضا، طب لماذا؟ لوجود ما يدل عليها قبلها وهي الضمة التي على الكاف. إذن عندنا حرفان يا إخوة ساكنان، الواو والنون، حذفت النون لأنها في الطرف وحذف الطرف أسهل، وحذفت الواو لوجود ما يدل عليها قبلها وهو ضمة الكاف، واجب لأن لها أثر، وحذف النون جائز لأن ليس لها أثر، ولذلك جاءت النون في القرآن الكريم باقية في بعض المواضع ومحذوفة في البعض الآخر، لم يكن الذين كفروا، فلا تكن في ضيق مما يمكرون، وأيضا فلا تكو في ضيق مما يمكرون بحذف النون، فحذف النون جائز وحذف الواو واجب. ففي هذه الأمثلة الثلاثة حذف حرف المد الذي هو أول المثلين، وكان الأصل يبتغي غيره، أعني الذي هو فاصل بين المثلين، فأول المثلين الغين وبعده الياء المحذوفة للجزم بين أول المثلين وثاني المثلين، وكذلك في يخلو لكم ويكو كاذبا، فاختلف أهل الأداء على الرسم الموجود في المصحف، لأن غين مع غين وكاف مع كاف ولام مع لام، فأضغم على الرسم ولم ينظر إلى وجود هذا الفاصل بين هذين الحرفين المتماثلين. والبعض نظر إلى الأصل، نظر إلى أن كانت هناك ياء فاصلة بين يبتغي غيره، وكان أصلها يبتغي غيره، فوجود الفاصل مانع من الإدغام. والمذهب الثاني أخذ على الرسم فأدغم، لأنه ليس عنده مانع من الموانع الأربعة المتقدمة الكلية المشهورة وهي العامة. فيكون في هذه الأمثلة الإظهار والإدغام، وهما صحيحان، وقرأ بهما أبو عمرو الداني عن رواة الإدغام عن السوسي. وعندهم الوجهان عند رواة الإدغام عن السوسي: في كل موضع تسمى أي يسمى، لا أي يسمى معل لأجل أن يحذف منه حرف، كي يبتغي مجزوما وإن يكو كاذبا ويخلو لكم، حصرها في هذه المواضع الثلاثة. وهذا مما عاب عليه الشيخ أبو شامة، في أنه عندما قال في كل موضع، كيف يقول في كل موضع وقد حصره في ثلاثة مواضع فقط بعد ذلك؟ فكان يرى الشيخ رفع عبارة في كل موضع، لأن في كل موضع تشمل تعميم، لكن حصره بعد ذلك في هذه العبارة فقط، أو في هذه الأمثلة الثلاثة. عن عالم طيب الخلأ، العالم هو السوسي، وطيب الخلأ أو الخلأ يقصد الخصائل أو الصفات، أي الصفات الحميدة الجامعة للصفات. هذا هو المانع الخاص الثاني. المانع الثالث هو ملحق بهذا المانع الثاني: ويا قومي من، ويا قومي مالي، ثم يا قومي من، بلا خلاف على الإدغام لا شك أرسله. يا قومي مالي، اللي هي يا قومي مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. ويا قومي من، يا قومي من ينصرني، يقصد في سورة هود، والأول في سورة غافر. أصل الكلام كما كل نبي يأتي ويقول يا قومي مالي، فكان ينسب القوم لنفسه، فوجدت ياء محذوفة بين الميم والميم، فبعضهم حمل هذا اللفظ على يبتغي مجزوما باعتبار أن الياء فاصلة، وبعضهم أخذ على الرسم حذفت الياء تخفيفا، فأخذ على الرسم وعدم وجود مانع من الموانع الأربعة العامة فأضغم، وقليل أضغم أظهر، قليل أظهر بسبب وجود الفاصل. لكن الشيخ يذكر هذا الموضع استدراكا، فهو يقول على الإضغام لا شك أرسل، يعني مضغم بلا شك، فلا يتوهم أنه ممتنع من الإضغام مثل يبتغي مجزوما لوجود الفاصل فيه، مثل وجود الفاصل فيه يبتغي مجزوما وأخويه. وعبر أيضا بلا خلاف، فهو مضغم أيضا لكل رواة الإضغام عن السوسي بلا شك، وأتى به ليستدرك ما به من توهم. ويا قومي مالي، ثم يا قومي من، ابتدأ بلا خلاف، أصلها لا خلاف على الإدغام لا شك أرسل. أرسل يعني أطلق، يعني الإدغام أطلق على هذين اللفظين بلا شك، فليس في إظهار. ومن يقرأ بمضمون التيسير أو الشاطبية يضغم بلا شك ولا يظهر. ننتقل إلى موضع آخر وهو آل لوط، مما هو مختلف فيه ووجد فيه مانع من الموانع الخاصة. آل لوط، قصة آل لوط قصة طويلة، ورد هذا اللفظ في ثلاثة مواضع في القرآن الكريم، ثلاث مرات فقط. فناس آلَ لوط وناس أضغموا آل لوط، فاللي أظهر احتج بأن آلَ ثلاثة أحرف، لأن الهمزة الأولى مادية فهي حرفان، واللام بحرف فالآن ثلاثة، فلو أضغمت اللام في اللام يتبقى حرفان، وتبقي حرفين من الكلمة لا يدل على معنى الكلمة، فأظهر لأن اللفظ قليل الحروف، فحتى تبقى الكلمة كبيرة لم يضغم لأجل هذا السبب. لكن أهل الإضغام المدققين في الإضغام، القارئين القرآن الكريم بالاستقراء، وجدوا أن هناك حرمت، فكان من باب أولى أن تضغم آل لوط. فإذا أجمع أهل الإزهار في آل لوط على إضغام لك كيدا، فمن باب أولى أن يكون آل لوط أولى بالإضغام من لك كيدا، لأن لك كيدا أقل حروف من آل لوط. والمظهرين في آل لوط مجمعون على لك كيدا، فكيف يجمعون على إضغام لك كيدا الذي هو أقل حروفا من آل لوط، ويظهرون آل لوط الذي هو أكثر حروفا من لك كيدا؟ كيف؟ ولذلك ردوا هذا الكلام. الشاطبي هؤلاء المضغمين، وقال رده من تنبل وتنبل، يعني أصابه النبل والذكاء والتفحص والتمحص والبحث، البحث في العلوم أمر مطلوب. رده بإضغام لك كيدا، فجملة رده من تنبل، كلمة من تنبل فاصلة بين رده وبين إضغام لك كيدا، وأصل الكلام رده من تنبل بإضغام لك كيدا، أي رده بإضغام لك كيدا من أصابه النبل من القراء ومن المضغمين. ثم مع أهل الإضغام عن هذا اللفظ وامتناع الإظهار فيه مستمرا، يقولون ولو كانت حجتهم تنهض وقوية بأن هناك أمر آخر وعلة ثانية أوجبت الإظهار في لك في آل لوط، يعني العلة الأولى كانت عند أهل الإظهار قلة الحروف، هناك علة ثانية تمسكوا بها، وهي إن كلمة آلة توارد عليها أكثر من إعلال وهي قليلة الحروف، ثم بعد ذلك يأتي الإضغام وهو نوع من التغيير أيضا كالصرف، فالكلمة صغيرة لا تتحمل هذه التغييرات ولا تتحمل هذه المشاكل، فكيف؟ انهاض هذه الحجة، قالوا هذه الحجة ليست ناهضة، لأنها لو صحت لاعتلى أهل الإظهار علينا ولا تمسكوا بهذه الحجة ولا كانت قوية، فهم يبطلون حجة المظهرين ويضعفونها ويقولون إن أصل آل أصلها أهل أو أول، فكلمة أهل أبدلت الهاء همزة، ثم أبدلت الهمزة ألفا، ثم أضغمت الألف في الألف فصارت آلة، وعلى رأي آخر يقول إن أصلها أول، فحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، وهذه قاعدة صرفية موجودة في الإعلال والإبدال. طيب ما النتيجة من هذه المشاجرة بين المظهرين والمضغمين في آل لوط؟ أن آل لوط مضغمة وليس فيها الإظهار، فحجة أنها قليلة الحروف ليست أقل حروفا من لك كيدا المجمع على إضغامه. وأيضا إذا كانت آل لوط فيها إعلال، لماذا لم يشتهر هذا الإعلال إن صح؟ وعبروا بإل التقليل، إن صح هذا لاعتلى أهل الإضغام لاعتلى أهل الإظهار ولوجب الإظهار فيها. لكن بقاء الإضغام في هذه الكلمة والإجماع عليها يعني هذا أن حجة المظهرين ليست ناهضة وليست مشتهرة، فوجب فيه الإضغام. وينبغي لمن يقرأ من طريق التيسير أن يقرأ بالإضغام في آل لوط في كل مواضعه في القرآن الكريم. وقد أخرجت أمرا لغويا أيضا من كلام الشاطبي، قال: وإظهار قوم، أنا أرى أن هذا التنكير للتقليل، إظهار قوم نكر قوم للتقليل، فهو تنكير تقليل، فهم قوم قليلون أخذوا بالإظهار، فيبقى الإجماع الأكثر على الإضغام. ونحن في باب الإضغام وفي علم القراءات نأخذ بالشهرة ونأخذ بالإجماع ونأخذ بالتواتر، فكلمة قوم تفيد أن هناك قوم قليلون أخذوا بالإظهار، وليس عندنا قلة في الكثرة والتواتر والأخذ من أفواه المشايخ الحذاق. وإلى هذا أشار الشاطبي. وإظهار قوم قلة أظهروا آل لوط، وإظهار قوم آل لوط لكونه قليل حروف رده من تنبل بإضغام لك كيدا ولو حج مظهر بإعلال ثانيه إذا صح لاعتلى، أي لاعتلى علينا يعني. فإبداله من همزة هاء أصلها، وقال بعض الناس من واو نبدلا. هذه هي الأبيات الثلاث التي جاءت في آل لوط، والخلاصة بالنسبة لآل لوط فيها الإضغام وليس فيها الإظهار. فليس في هذه الأبيات مانع خاص زعم المظهرون، لأنه مجمع على إضغامه. المانع الآتي في هذه الموانع الخاصة: وواو هو المضموم هاء كهو ومن فأضغم، ومن يظهر فبالمد علل، وتبعه أيضا ويأتي يوم أضغموه ونحوه، ولا فرق ينجي ما على المد عولا. معنى الكلام: وواو هو المضموم. هنا لابد من نظرة كلمة هو، هو الخالية من اللام والفاء وثم، يعني هو وحدها مش أي هو، مثل كأنه من العلم من قبلها، فليس في هو لا لفاء ولا لام ولا واو كما هو معروف في الضمير المنفصل، فهناك بعض الناس يسكنون هذه الهاء إذا سبقها واو أو فاء أو ثم كما قال الشاطبي. وها هو بعد الواو والفاء ولامها، يعني الواو والفاء واللام وثم، أربعة أمور. لكن هو بقى التي معنى هنا خالية من هذه الأربع، خالية. ولذلك يقول وواو هو المضموم، مثل هذا المثال كأنه هو وأوتينا، ومثل أي مثال يعني في القرآن الكريم غير فهو وليهم وهو واقع بهم مثلا. فهذا مجمع على إدغامه بلا شك، لأنه أصلا بيسكن الهاء بتاع هو، فليست داخلة في هذا البيت، إنما الداخل في هذا البيت هو خلو وهو من الأربع أمور التي قلتها، الواو والفاء واللام وثم، وواو هو المضموم، هاء يعني المضموم الهاء الواقع بعده واو. كهو ومن، مثل كلمة هو ومن. فأضغم يعني أضغم الواو اللي هي في كلمة هو في الواو التي بعدها، تقول هكذا كأنه هو أوتينا. وإذا أضغم السوسي عندنا هنا مثلا أيضا كأنه هو أوتينا، الهاء في الهاء والواو في الواو. حديثنا عن الواو في الواو الآن، فأضغم على الرسم وعلى عدم وجود مانع من الموانع الأربعة المشهورة المعروفة العامة، فليس هناك مانع من الموانع والشرط متوفر، التقى الحرفان خط الواو مع واو، هؤلاء هم المضغمون. أما المظهرون فوجدوا أن اللفظ تصير الواو المتحركة فيه الأولى حرف مد عند الإدغام، فنحن عند الإدغام قلنا نسكن الحرف الأول، فإذا سكنوا الحرف الأول هو فأصبح حرف مد، وحرف المد باتفاق لا يضغم لأنه أصل من أصول الكلمة فلا يضغم إدغام هذا اللفظ. وكذلك يأتي يوم، البعض أضغم يأتي يوم، والبعض أظهر قال لأننا عند الإدغام نسكن الحرف الأول ونقول يأتي، والحرف الأول حرف مد، وحرف المد ممنوع من الإدغام اتفاقا، فيكون العلماء قد انقسموا فريقين الآن، فريق أضغم على الرسم وعلى عدم وجود مانع، وفريق أظهر لأن الحرف الأول يصير حرف مد. ولذلك عبر الشاطبي وقدم الإدغام أولا، الإدغام هو المأخوذ به وليس الإظهار، قال فأضغم، وبين حجة المظهرين فقال ومن يظهر فبالمد علل، أي علل كلامه بحرف المد. وعلل فعل، أي علل هذا بوجود حرف المد الذي سيضغم مع الحرف الثاني وهو ممنوع اتفاقا. البيت الأخير وقبل يئسن الياء في اللاء عارض سكونا أوصلا فهو يظهر مسهلا، هذا هو البيت الأخير، ومعناه أن كلمة اللائي يئسن. كلمة اللائي أصلا لو حبينا نذكر القراءات اللي فيها لأبي عمرو، قرأ أبو عمرو بحذف الياء الأخيرة اللاء اللاء، وله في الهمزة التسهيل مع المد والقصر. وهنا هناك وجه ثالث، الهمزة ياء ساكنة ويلزم منها مد الألف التي قبلها ست حركات من قبيل اللازم، فيكون فيها ثلاثة أوجه. تسهيل الهمزة مع المد والقصر والإبدال ياء ساكنة. وتسهيل الهمزة بالمد والقصر هو الأصل، لكن الإبدال عارض، ولذلك منعه الشيخ الشاطبي من الإدغام، وذكر هذا البيت على وجه الإبدال فقط، فهو لم يذكر هذا البيت على وجه التسهيل، لأن وجه التسهيل منتهي وهو المعمول به، لكن أتى به على وجه الإبدال، لأن عندما تقول ولا يئسن ولا يئسن، الأولى ساكنة والثانية متحركة، فلماذا أتى بها في هذا الباب؟ لماذا أتى الشيخ أبو عمرو والشيخ السويسي؟ ما دام هذا من قبيل الصغير فما محله هنا؟ أقول لك محله هنا أنه أراد أن يفصل بسكت هو السكون في الياء، يقول إن فيه الإظهار وليس فيه الإدغام على وجه الإبدال، فلا تقول ولا أي إسنا، اسمع مرة أخرى ولا أي إسنا، هذا هو الإدغام، اسمع الإظهار ولا أي إسنا، هذا هو الإظهار، وليس ما هو معناه فصل السكون عن الحرف الذي بعده وهو الياء الثانية. فلأجل هذا منع الإدغام من إدغام الياء في الياء، فقال هذا صغير أيضا لكن ليس مدغما لأن الياء عارضة، فما دامت الياء عارضة أو السكون نفسه الذي على الياء عارض فليس فيها إدغام وإنما فيها الإظهار فقط، فأتى بهذا البيت ليبين كيفية نطق الكلمة على وجه الإبدال فقط، على وجه الإبدال فقط. ولذلك نجد أن لفظ اللائي يئسنا ذكره الشيخ الداني في كتابه، فذكر أنه قرأ على أبي الفتح فارس بن أحمد بتسهيل الهمزة وقرأ بإبدالها ياء على شيخه الفارسي، ده طبعا بعد كلام طويل ذكره في التيسير، لأن حقيقة كتاب التيسير ليس فيه إفادة في هذا الجانب وليس واضحا، وإنما الأمور اتضحت في كتاب المفردات، فيكون الموقف كالآتي: أننا نأخذ بالوجه الراجح في الأداء وهو تسهيل الهمزة، تسهيل الهمزة مع المد والقصر للسوسي وإبدالها ياء ساكنة للدوري، وجه إظهار الياء ساكنة وصلا لابد من سكتة لطيفة عليها كما بينت، وهو الوجه الراجح في الأداء، ورجح بعضهم الإدغام لكن ضعيف وجعلوه من باب الإدغام الصغير كما قلت، لأن الياء الأولى ساكنة والثانية متحركة. واختار هذا الشيخ أبو شامة، قال فيه الإدغام لأنه من قبيل الصغير، لكن الشيخ السوسي قال إن إدغام الياء الأولى في الثانية ليس صحيحا. لماذا يا شيخ؟ قال لأن الياء عارضة والسكون نفسه اللي هو على الياء الذي يعتبر من قبيل اللازم عارض ايضا، وما دام السكون عارض اذا فلا ادغام. لماذا نضغم؟ فلا بد من سكتة لطيفة كما نطقت، وهذه السكتة لا تطول حتى لا تشبه السكت الاخر المعروف. يعني هو سكت السكون فقط الذي بينته قبل ذلك في ان السكون يقطع النفس، لان هذه ترجمة السكون في اللغة العربية. فهذه هي الخلاصة نقرأها مسهلة، يعني الهمزة للسوسي وصلا، ونبدلها في حالة الوقف ياء. وأما بالنسبة للدوري فنقرأها بإبدالها ياء في حالة الوصل للدوري، ونقف عليها أيضا بالياء للشيخ. وهذا أيضا في سورة الأحزاب وفي سورة الطلاق أيضا. ولا تنسى إذا قرأتها للدوري بالياء أنك تمد المد المشبع، لأنه من قبيل المد اللازم كما قلت لك. الحقيقة يا إخوة، لما ننظر نظرة إلى باب الإدغام الكبير نجد فيه كلام كبير عن إدغامه وإظهاره بالنسبة لكتاب التيسير الذي هو أصل الشاطبية. فنجد إن الشيخ الداني في كتاب التيسير بيّن إن الباب كله لأبي عمرو، ويمكن الشيخ الشاطبي أتبع هذا وذكر إن الإدغام كله لأبي عمرو اتباعا لما في التيسير، ولذلك قال وقطبه أبو عمرو. يعني قلت لك هناك أربع مذكور في الأول سيد علاء، لأن التيسير مذكور فيه إن الإدغام لأبي عمرو كله، فالشيخ الشاطبي اتبع كلام الداني في كتابه التيسير، لأنكم كما تعلمون أن الشاطبية ملخص للتيسير. لكن الصحيح أن الإدغام من رواية السوسي فقط بالنسبة للتيسير أو الشاطبية، لأنه قال في قراءة أبو عمرو أنه قرأ بالإدغام في رواية السوسي فقط عندما كان يذكر الروايات، والشيخ الشاطبي أتى بالإدغام كله عن أبي عمرو ولم يصرح بخلافه، إلا أنه في باب تحريرات الهمز المفرد ذكر أنه الإدغام للسوسي وعليه إبدال الهمز، والإظهار للدوري وعليه تحقيق الهمز، فذكر أن الإدغام للسوسي ولم يذكر أن الإدغام لأبي عمرو. الله أعلم، ربما يمكن والله أعلم، حتى لا أكون مسيء الأدب مع هؤلاء العلماء الأفزاز. المهم أن في تحرير الهمز المفرد في كتاب التيسير يفهم منه ثلاثة أمور: الإبدال مع الإدغام، والإظهار مع الهمز، والإبدال مع الإظهار أيضا، وكل هذا لأبي عمرو. فتجوز لأبي عمرو من التيسير ثلاثة أوجه: الإدغام الكبير مع إبدال الهمز للسوسي، الإظهار مع إبدال الهمز للسوسي أيضا، الإظهار مع تحقيق الهمز للدوري. والشيخ الشاطبي لم يأتي بهذا الوجه، أقصد الوجه الثاني اللي هو الإظهار مع إبدال الهمز للسوسي. الخلاصة يا إخوة، حتى لا أتوسع في هذه النقطة، صرح الشيخ الداني في التيسير في رواية السوسي عندما ذكر رواية السوسي في الإدغام أنه قرأ على فارس بن أحمد في رواية السوسي كما قلت من قبل بإظهار الأول من المثلين والمتقاربين وإدغامه، وصرح في كتاب المفردات بتخصيص السوسي بوجه الإظهار مع الإبدال، ولم يذكر وجه الإدغام مع الإبدال عنه، وقال إن وجه الإدغام مع الإبدال فيه تعسف وفيه صعوبة وشدة على الطالبين لأنهم أرادوا أن يخففوا على أنفسهم، فاكتفى بالإظهار مع إبدال الهمز. ده الإضغام مع الإبدال في صعوبة. والخلاصة إن الإبدال يعني إبدال الهمز الساكن فهو مرتبط بالإضغام مع الإضغام، أو إبدال الهمز مع الإظهار، كلاهما نصوصي صحيح وموجود في كتاب التيسير، فاقرأ بما شئت بأي وجه من هذين الوجهين. أما الدوري فليس له إلا الإظهار في هذا الباب، وعليه إبدال الهمز في الهمز الساكن. انتهى هذا الموضوع. وقد قلت من قبل إن يبتغي مجزوما اللي هو الحروف المحذوفة من أجل الجزم في المواضع الثلاثة الوجهان صحيحان، ويحزنك كفره ممتنع تماما. وبهذين الوجهين في هذه المواضع الثلاثة يبتغي مجزوما اللي هما يبتغي غير ويخلو لكم ويكو كاذبا، والوجهان صحيحان لكل رواة الإضغام عن السوسي. أما آل لوط ففيه الإضغام أيضا كما قلت، فليس فيه إظهار. وأما يأتي يوم وهو ومن فالصحيح أيضا فيه الإضغام، لأن الشيخ الداني في كتاب التيسير روى عنه إضغام هو في الواو التي بعدها، وحكى عن ابن مجاهد الإظهار، هو نفسه حكى وصرح بأنه قرأ فيه بالإضغام ورجحه، إذ لا فرق بينه وبين مثلا يأتي يوم فلم يذكر فيه إلا. ما هو الشيخ الشاطبي أظهر إلا في هو ومن بس فقط، قال ومن يظهر فبالمد علله، لكن عند يأتي يوم ما لم يظهر فيه إلا، فهو مجمع على إضغامه. فالخلاصة والصحيح أنه يقرأ في هذا الفصل لمن يقرأ للسوسي بالإضغام الكبير، هذا ولا خلاف بينهم، إذا سكنت الهاء في المواضع التي سبقها هو أو الواو هو أو اللام أو الفاء أو ثم، لا خلاف بينهم في إضغام هذه المواضع قولا واحدا. وقد بينا هذا وحررنا كل هذه المواضع وذكرنا كل المواضع الخاصة المختلف فيها وحررناها وبينا ما فيها. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب، وجزاكم الله.